وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان رواه مسلم. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في شأن حال من الأحوال التي تعرض للمصلي وهو الشك، وهذا يكثر عند المصلي، لا يكاد يسلم منه أحد ولا يكاد يسلم منه المصلي في كثير من صلواته. فبين عليه الصلاة والسلام، وأيضا بين كما في حديث آخر مصدر هذا الشك، وأن الشيطان كما جاء في الحديث أن الشيطان إذا أذن المؤذن أدبر وله ضراط، فإذا سكت المؤذن عاد ورجع، فإذا ثوب بالصلاة خرج وأدبر، فإذا دخل المصلي في الصلاة رجع وصار يخالجه في نفسه ويداخله ويذكره أشياء حتى يضيع الأمر على المصلي، ما يدري كم صلى حسب الصلاة إن كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. فبين عليه السلام أنه في هذه الحالة إذا عرض له الشك فليطرح الشك ليبتعد وليبني على ما استيقن. ما هو المستيقن؟ اليقين. وأيضا ورد في إذا شك أحدكم هل صلى ركعتين ركعة أو ركعتين فليجعلها ركعة، وإن شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا فليجعلها ركعتين وليأتي بثالثة، وإن شك هل صلى ثلاثا أو أربعة فليجعلها ثلاثا وليأتي برابعة. إذن وليبني على ما استيقن، اليقين هو القليل، هو اليقين، اليقين القليل هو اليقين. فهنا إذا شك في ثلاثة وأربع يجعلها ثلاث ويأتي. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه أيضا يسجد سجدتين قبل أن يسلم، يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ويبين أنه إن كان صلاها تماما صلاته وأتى بركعة خامسة فسجدتي السهو تقومان مقام ركعة فتشفع له صلاته التي هي رباعية مثلا، أو إذا كانت عبارة عن ركعتين شك في الركعتين فأتى بثالثة ثم أتى بسجدة السهو فيكون انصرف من صلاته على شفع. وإن كان قد نقص فتكون ترغيما للشيطان، إذا فرضنا أنه فعلا ما صلى إلا ثلاث وأتى بالرابعة كما ينبغي فتكون سجدة السهو ترغيم للشيطان، لأن الشيطان يكره من ابن آدم السجود، أكره ما يرى الشيطان ابن آدم وهو ساجد، لأنه أمر بالسجود فتكبر وأبى أن يسجد، فكل ما يكون ابن آدم ساجد هذا مما يزعج الشيطان، فهذا إرغام له وإذلاله وإهانة له. وفي هذا الحديث في رد على من يقول أو يفرق بين الزيادة والنقص في حكم سجود السهو كونه قبل السلام أو بعد السلام، لأن هنا نص في حديث أبي سعيد عليه السلام إن كان عن زيادة ونقص، وجعل سجود السهو كله قبل السلام، سجود السهو كله قبل السلام حتى ولو كان محتمل الزيادة. فبعض أهل العلم يقول إذا كان عن زيادة يكون سجود السهو بعد السلام، وإذا كان عن نقص يكون قبل السلام. فهذا الحديث بعض أهل العلم يقول إذا كان عن نقص قبل السلام، وإذا كان عن زيادة بعد السلام، فهذا الحديث فيه رد عليهم الحقيقة، يعني يعارضون به، لأنه عليه السلام سوى بين الزيادة والنقص وجعل سجود السلام شأنه واحد قبل السلام إن كان عن نقص أو عن زيادة. الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله من أن سجود السهو كله قبل السلام هو الأقوى، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول عندي سجود السهو كله قبل السلام إلا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من الوقائع التي وردت، وهي ثلاث حالات يقول هذه ما دام ورد أنه سجد بعد السلام فنسجدها بعد السلام. والحقيقة أن ما ورد عنه وسوف ترد هذه الحديث فيما بعد، هذه أصلا لا يمكن أن يتصور سجود السهو فيها إلا بعد السلام، كما في حديث ابن مسعود أنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام الظهر خمسا فتساءلوا بعدما انصرفوا من الصلاة أزيد في الصلاة؟ قال لا، فانحرف وسجد سجدة السهو. هنا سجود السهو لا يمكن أن يتصور إلا بعد السلام، لا يمكن. فهذا الحال حال يعني واقع الحال يستوجب هذا. وقوله في حديث ابن مسعود ابن أبي سعيد عليه السلام فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فلا شك أن هذا أمر، ويقوي القول بأن سجود السهو كله قبل السلام. حديث عمران كان السجود بعد التسليم أيضا، حديث عمران وحديث أبي هريرة وهي كلها عن واقعة واحدة. هذه يعني فيها احتمال أنه عليه الصلاة والسلام قد يكون نسي السجود قبل أن يسلم فسجده بعدما سلم، وهو فعل، ومعروف أن الفعل منه عليه الصلاة والسلام في دلالته أضعف من القول، فذلك إذا تعارض قوله وفعله عليه السلام فالقول هو الذي يجب أن يؤخذ به، لأن الفعل قد يكون من اختصاصاته عليه الصلاة، قد يكون خاص به وله يعني احتمالات يحمل عليها. لا شك لا شك. وعن ابن عباس لا وارد، لأنه بعدما لأنه عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام أتى بركعتين أو بركعة، فكان ممكن أن قبل أن يسلم من الركعتين الناقصتين أو الركعة الناقصة ممكن أن يسجد قبل السلام، هذا وارد. لكن الإمام ابن رشد رحمه الله هو ممن قال قد يكون عليه السلام نسي أن يأتي به قبل السلام فأتى به بعد السلام. حديث ابن عباس لأنه بمعنى حديث ابن